السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله راح تفسير سورة جديدة وهي سورة البلد بناس بخير من سورة الفجر. يفتتح الله عز وجل القسم قال لي إن بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. يفتتح العالم في سورة سليمة كم خلنا سورة نزرع الدروس مغير ما القسم. تشوف القسم هو الحلف، يعني تقال لي يقول الله عز وجل ما الذي قال الله عز وجل يتمع معنى المسألة واش تقول كيف المسألة جدا مهمة جدا إلى قد إنسان ذي نبهما نصغر ورس وتعال دائما قلبا ليس إنه لا أقسم بهذا البلد إنه ذا يتمع أنه ما الذي افتتح الله عز وجل لا أقسم مش المعنى تتقال لها وإنما المعنى ستقال له أقسم بهذا البلد الليني كأنه أتنيت لا بعد تحبصت يعني خاطئ أثنين تقارنك بالكذب وأقسم بهذا البلد كذا وكذا. فإنسان دش من خلاصة الفكرين أريفهم فقط أن الله عز وجل افتتح صورة سيس القسم من يقدر أن يبغى يفهم أكثر لا يريد المعنيس لازم يريد الإنسان يتقن شوية اللغة العربية وبالطلع شو من المفسرين ذي كنشتي الناد يقول الله عز وجل بهذا البلد. دش المقصود بهذا البلد هي مكة المكرمة، مكة المكرمة لأن تصور سيئة هي صورة مكية نزلت النبي صلى الله عليه وسلم وإنسان مكة قبل الهجرة. فيقول رب العالمين بهذا البلد يعني يقول مكة. وباش نفهم الباقي تفسير الصورين أنفتحيون القوس أدنوي يفو قصة وهي قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما قلع الصورين النبي عليه الصلاة والسلام يحب وحياة الله عز وجل وينبئتي ويجعلت الرسول ميقلق مكة يدعى القوم ينسمو الدم من الزمن حوالي 13 سنة استجبن بيكي استجبن كفرن ويكي كفرن ومن بعد ويكي كفرن النبي صلى الله عليه وسلم مقسم إلى قسمين إلا يوم القسم كفرن النبي صلى الله عليه وسلم ومن نرزيس ولكن تخر ناس الشغلس إلا القسم النطني كفرنس النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رنا نشوف الوكن شتي أذان النبي عليه الصلاة والسلام أذان الصحابة حفنه أنس بالدليل في الدين نسل أسميك قوى الأذى الصحابة أسميك قوى الأذى في النبي صلى الله عليه وسلم يأذن رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. الهجرة أنه يروح مكة غل المدينة النبوية زوال مقبل الصحابة بغنز هاجرون كراكرا تجمع بشوية فقنا للكفار من قريش أسمي إدوين الخبر أن الصحابة هجرون وإذن تريد تبع النبي صلى الله عليه وسلم ده شو خمن من الكفار من قريش خمن أنه الجزائي وهو النبي عليه الصلاة والسلام ميلن جا في روح غل مدينة غمدو كاليس وهم الصحابة رضي الله عنهم ده شو يخدم أدكون الدولة أدكون أمة أديكون قوة أدي سعو جيش ثم بعد ذلك عاود الدين قلب لنا لازم نقطع ذلك حاول نسقطع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله عز وجل يعماه يفغ النبي عليه الصلاة والسلام حيث أبو بكر الصديق في القصة المعروفة. النبي عليه الصلاة والسلام في أبو بكر الصديق تدون الصحراء تدون والكفر القريش جمع عند الفرسان. الفرسان يعني شباب من الأقوياء الصحراء يكشطر ويقفزن الناس وين نرى دياوين محمد صلى الله عليه وسلم نرى زميله يعني أبو بكر الصديق فله 100 ناقة يعني وين نرى دياوين دلحي نرى بالميت أسمك 100 ناقة مياني الغمان على البالي زماني مياني الغمان أخليك مليار تخيل الزمن ليس على قيمة أكثر من زماني فكرم الشباب نزل ويكتم من نرى كرم روح من الصحراء تحفون النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم فقط يون ورقاز يقول حقا يوفد النبي صلى الله عليه وسلم من ديك الله وهو سراقة بن مالك رضي الله عنه وليه ذا صحابي ولكن قبل بحكيتين إلى المشرك إلا ما زلت سنمار سراقة بن مالك رضي الله عنه يدعي ذلك السحر لم يدعيه الحق النبي صلى الله عليه وسلم ألم يدعي الحديث صحيح أين هذا اللي نشوف الوكان شتاء ننتج علماء التاريخ يعني المؤرخين قال بن مقود سراقة بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم استغلت بالفرسين يعني أعودي من يكشف يركبك منه يرفضي طرنس يغنيك سراقة يعودي من يشوف الناس يتبدل يتغرب النبي صلى الله عليه وسلم يعودي استغلتي فيحس أنه أعودي ويدي بغرب يتغرب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلت الله عز وجل بالكرامة بالمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فاسميتي زرانك من سراقة بن مالك وطرد يا حراروس الناس أين طرنك الناس دليل أن تصعيك الحاجة بالصدق يعني مثلا ما شكني تقارن تسكيب ديبط فإن يسكي النبي فإن يس لا حاجة لي بك الناس سراقة وكحواج غارة الناس تحف غارة الله الناس النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ديوث الخدمة الناس عني الأبصار الناس رغلسنا للنسن يعني وسنسكى وسنقرر نديتو فيه تروح قلب وسنقرر نديتو فيه الناس يتو في غارة نار إراعية ونكيك تفكري في الحاجة الناس سراقة بن مالك الناس كيف بك إذا لبست سواري كسرى الناس ميلة جدية تروحت وسنطني ترى اندي توفيت أشار يدفكر أدفكر سواري كسرى سواري زعما دي براسليين السوار وبراسلي خدمين نخدمين الخلف كسرى إلا ذا الملك من الفرس الملك من الفرس ناغ الملك من الروم زمانية ولاش زمان طرتي تنخلط زمان طرتي الرئيس من الملكة ناغ فر ماشي حتى الرئيس الملكة يعني نصير الملك نصير الرئيس أعظم دولة من العالم يرني وهو الفرس وحيد الروم كسرين لذا الملك اللي يسعى الخير يسعى الذهب يسعى المجوهرة يسعى العجب من بين لشو يسعى قارن بالعلماء من الأدب يسعى السوارين السيني براسليين كفن تند المثل اللي يبغى النبي مثل هو يتند المثل السيني بالغني فلان يعني لبس به ذا مركنتي السيني قد حل جنساني يسعى سواري كسرى يعني العداد بالخيال كان كده التماجين السوارين يونهم نزر سواليس قارن بموجن سد هبس المجوهارات موجن يعني شفحن فيتصص سراقة بن مالك يعني سيتفكت السواري كسرى ثم أولا باش تصوت كسرى إلا قيت العجب ثانيا كتشي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني سراقة بن مالك لا يتخمم تركي قرأت كتشي كان وسن ما تصوت المدينة وسن ما تصوت بردنا في مصر يعني الحاجة تمقرا فيتفكت السواري كسرى فإن سراقة فاش غير راح يتصص يعني يتسكو ماذا جحي راح يقل النبي صلى الله عليه وسلم يغطر المدينة من بعد عاش في المدينة مدة من الزمن يربط الصحابة يربط الجيل القوان ألم يذين يجي أذن الله عز وجل يخدم الجهاد وغير ذلك ألم يدي وسيمين مسجز قرنص عام الفتح عام الفتح يباش وث باختصار يوساد النبي صلى الله عليه وسلم يكشم بغى مكة يودي الصحابة شحال يدي من الصحابة من حضرهم يعني بالفتحية الجنود قارن بالعلماء 10,000 مقاتل اسمي كفر بمكة يفر نزل أبو بكر الصديق تدون حفيان في طرد نسان يدور زمان يقلد غمكة نيتي شوف غناك النية يعني الكفار نيتي شوف غن قارن بأنه مكة ساعة ثلاثان الأبواب ساعة ثلاثان ممكن سيساس تكشم طب يكشم دي ثلاثان يدور يودي 10,000 يمسلم اسمعني زراء أبو سفيان ساعتين في الناس كي الصحابة يخذرهم الناس والله ما من أحد منهم إلا ونظرته نظرة الحديد إن تلوي نرست تغوال نيس أتحسني بالنهدي مسلم حقيقة ويزمر ذي المد في سبيل الإسلام لش أتخدمت لش أتقابلت 10,000 ويهي دي جاي ونسينا ميبزا خليك 10,000 كمو جنكب كقلب رجل واحد كش من بغمكة يعاود يسترجع النبي صلى الله عليه وسلم مكة يرزل أصنام النقد ورم الكعبة ففتحت مكة أسنى ثقل هي دار الإسلام إن قبلت لدار الكفر بالكفار تدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الكفار تدخل مكة اسمي ديوس النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه الكفار النية يشوفه الأصنام يرزاهم ينغى كرن الكفار ينغاهم بمكة حتى أنه إلا ابن الأخطر ينغى ثاني الطفل شفت الكعبة يعني يوزن الكعبة تفزيس لأنه اعلم أن يونك تنغويت داخل الحرم ولكن إذن صلى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ينذرب ينوسي وتنسع بالحياة الدنيا فينكف أنه هذه نغحد داخل الكعبة داخل المكة ويغوي ويقطع الكفار. فيق النص حديثتنا قصة الفتح، قصة فتح مكة، وهي باختصار قصية مكة قرنص الحرم للحرم المكي للحرم المدني. مكة مثل الكعبة قرنص الحرم. إيوا شو الحرم؟ لأنه لانت الحوايج تزيس الحرم ما تخدم يون يجوز أن تخدم كبجاي، يجوز أن تخدم كبزاير، يجوز أن تخدم مثمور في النطل، بس في مكة الحرم ما تخدم. الأمورين من بينها ويجوز مثلا يون هذه الغوايج داخل الحرم، ولكن يحل سشأس يونواس رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ديكش مكن يوم الفتح يحل لسا ذي نغتر من الكفار أسمي فقط. فماذا قل الصورين؟ لا أقسم بهذا البلد، يعني مثلا أقسم بمكة وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل يعني وكشي أحلت لك مكة يونواس، يعني يحل لك الله عز وجل تخدم تنشتي تغطير الكفار مكة الكعبة يونوبريد الحياتين دولي تكيب، وهو الحادثين الفتح. الصورة يعني تنزل دائك ما تنزل المرحلة المكية صورة يعني تحكوها كما زلوا لقرارة تنزل تخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنت حل بهذا البلد، يعني غد يسيون منها أتروح وتعاود تتقن تدواتكشم تدواتكشم تدواتكشم وكيحل أتنغط الكفارين كأذان الكفارين كأذان يمسلمن، يعني ما يشتيخ بريد الله عز وجل قبل ما بطرق تصديقا يعني تثبيتا لقلوب المؤمنين. إذن يقول رب العالمين ذي خلاصة سنتي الآيات يقول الله عز وجل سمكة ومكة ميتنا قرن العلماء هي أفضل بقاع الأرض، أفضل أمكان للدنيا سينكي في مكة في فارس في المدينة. وعند بعض المالكية كلام المالكية قرن ذي العكس قرن ذي المدينة أفضل من مكة، ولكن القول الصحيح أن مكة أفضل من المدينة. والله عز وجل في السورة قلنا قبل سورة هي سورة الفجر هنا من زراق الدرس قعدان يختم لك القول فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، اذكر أفضل مكان للآخرة وهو الجنة. افتتح الصورين اذكرت افضل مكان في الدنيا وهي مكه، وهي افضل مكان افضل بقعه للارض، حتى انه قرن انه ذنسافي في المركز من الارض، قرن بانه مكه ذنسافي في مركز الكره الارضيه. ولهذا لن ترك العلماء مثلا كثر من ادخل مليون المشروع هذا كثر المشروع هذا نقل الخط في مغار خط جرينيتش قاعد ندور نقول يتقسم زي السوايع أفي الدرنة ذي عبد مكة، يعني الكنيسي مسلم أنقل نسعو خط مكة ماشي خط جرينيش، لأنه خط جرينيش من الكفار أنسعو خط ذاك لأنه وهو خط تعدين بمكة لأنه ذو من نظم منتصف الكرة الأرضية، وأثن خد منه المشروعين ونشتهي الحاجة العالية. نسأل الله عز وجل أذي وفق مسلمين بشر ميزني من نسل الكفار. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، حاجة ويسنى في الجوزي صلى الله عليه وسلم يقول ووالد وما ولد، ووالد وما ولد قرن المفسرين ذي الوالد هو آدم عليه السلام وما ولد بالذريين، يقول الله عز وجل الوالد يعني ذي الأب إنه ذي الأب قرن المغكف هو آدم عليه السلام نسني ذبثنا نسيب أبو البشرية. ووالد وما ولد، وما ولد يعني ابن ولد جد، ولد جد ذريين سلم كده. إيوة شو بتقول الله عز وجل مكة؟ إيوة شو بتقول آدم؟ لأنه مكة لكن الدنيا من تأثير أم القرى، أم القرى يعني من تأثير الأصل من الدنيا زي سيت بذات الدنيا فيه، حتى أنه قام العلماء آدم عليه السلام مستشفى الله عز وجل استريح بمكة. فمكة من تأثير أم المدن وأم القرى وأم أكنس قرن البلدان يسافيذ يسمون ثم زوالف، وآدم عليه السلام هو أبو البشر إنسان إذن ذان زواله إنسان إذن بسن البشر. فأقسم الله عز وجل بأم المساكن وأقسم بأب الساكنين، يعني يقول الله عز وجل المدينة ثم زوال تكي في القاعة ويقول سواش ذا البشر الزوار وانكير القاع وهو آدم عليه السلام. واش يقول الله عز وجل يثمى لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول الله عز وجل أنه مثلا يخلق الله عز وجل الإنسان في كبد. شو المعنى في كبد؟ يعني في مشقة في معاناة الدنيا في غيثنا قبلت بالدين الإنسان النيس أستم زواره ألمي بسم الله أنت غمض واسم ذكش القبر والذكر يوم القيامة أنشتنا في ثلاث عديق المراحل زيس العتاب زيس الشقاء زيس الكبد. الكبد ذي يشيد الكبد وإنما الكبد الكبد ذي المشقة ذي العتاب. فالإنسان قارن العلماء ما ردي لاد ما ردي فغى الدفر هي كان يتره يتعيط الدفر يتره يتعيط العتاب. ثانيا أكنا ردي لاد جسمن المشي مينس السرة الخيط النيري مطمئتيس استيقزمان هذه توقرع. ثم بعد ذلك اسم هذه بلغة هذه تتس هذه تطعين ماس تولي مقشوشة مزيان ما هذه لك نديلون هذه قيمة هذه تعييت العشاء إيواشو لأنه الغالب الأكثر إيواشو غان اشتريج غذاني سطفت باللعن ما هذه تسوغى من ما هذه تسوغى يفكري المساد مديني غذاني ستقرحن دي جديد لكن كيف ذا نخدمان فهذه توقرع. ثم بعد ذلك هذه مغار هذه بدو غاديك شنو الدنيا تبيزل الرزقين سبيزل باش هذه يخدم مخام باش هذه يجوج باش هذه يخدم وهكذا المشقه في المشقه. ثم بعد ذلك كنشتيك هذه تجاهل تنفسيتيش باش هذه تطوع رب العالمين وهذه بعد في المعاصي انشتاكي بالمشقه. من بعد ازدسن الامراض ازدسن الابتلاءات ازدسن المشاكل فيك بالمشقه. من بعد اسم هذه مث قبل ما ديم مثل عدين قبل السكرات الموت طيب المشقه. من بعد ذلك مثلكش مغى القبر ينس كل العبادة تسعى الدين غس الصحابة ضمت القبر القبر ذي متفص ولعاوي ذي ذي ويتعدي بكل إنسان مؤمن وبر وفاجر لكن يبغي له. من بعد بالقبر ينسي للحساب طيب ذا بالمشقة وديك يوم القيامة بأرض المحشرة في حاسب كلش آلم ذي يسر سطارس بالجنة بس يستعفر. يعني العبديتنا عند حف نبي استعفو ذيك الدنيا أثني تحف المحال العبديت الذي تحف ذيك الدنيا ذريت عبسابة أثني تحف المحال أرجع إلى الله عز وجل الدنيا فيه دار نعيم يجعله دار ابتلاء. والدليل أنه آدم عليه السلام ينزل في إسطريف ضرب العالمين السماء والأرض أسمي قعصة أكل من الشجر. يعني الدنيا فيه بالعقوبة إن كنت العقوبة أنكرت العقوبة ضخم بشار استعفوزيس الإنسان لعرض ما تسي يبطغ الحبس هذه نعد سبزيس مش الاستعفوزيس. كذلك يمكن أقلق الحبس الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فدويد المقصود من يقول الله عز وجل إن لقد خلقنا الإنسان في كبد يعني هذه نعد سبكن الإنساني بالعتاب كان. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة أو قد استعفوا المؤمن أو قد يوزق شهر استعفوا زيس المؤمن يا هل ترى استعفوا هذه في رمضان تولي لعبة اجتهاد من رمضان هذه فرق كان رمضان السرح لي كل شيء ما تستعفوا دايما وين الجنة في رمضان خاطئ. الإمام أحمد من السقسان حتى يضع قدميه في الجنة ألم يدينيك شميس لسي طريز داخل الجنة واستعفوا تقل الدنيا واستعفوا تقل القبر واستعفوا تقل أرض المحشر فينا كيف زي سنت الخوف زي سنت الإنسان الذي يقف في العمر وإنما ما دام لك شمال على الجنة والاستعفاء على الإنسان الراحة طمقرا تسنجل الجنة. فحري يويد الحال أن الإنسان الذي قبل يويد الحال أن الإنسان الذي قبل الذي عدسى بذيك الدنيا باش هذه الصراحة راحة الأبد وهي راحة من الجنة. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الكافر يثمى نعم الإنسان عموما وخاصة الكافر لأنه حتى المؤمن يثمى لا تشعر الصفين صغروا تسنى في الحوايج في الدنيا صغروا الصحة يعني الشباب ما زالت في قوة ما زالت في الصحة صغروا في ذلك الناس أذنه الإنسان ما يشعر الصحة يظن أذنه أن لن يقدر عليه أحد أذن مغنوي ونوسي زمير قصحة أن الله عز وجل سيزميرها ورزميرها رب العالمين في نظر ورزميرها رب العالمين في قبض الروحي ورزميرها رب العالمين في عقب الإنسان في غور الصحة ليس في غور الشباب نغدى نشتا وين الكافر إيمان الكافر الديني كقرن الصحة في كذا المؤمن أي إثم نعم المؤمن ده نزم هذا في غور الشيطان الصحة مرة تصفتي من دين السلم أفيت النهود في كرة خاصة التي تصلي ويورجس المطوف نا خاصة نارتي لغيت المطوف بالحجاب وقديني نا غيت تنيد مازال شوية 44 سنة 34 سنة أرد جوجة أرد فغ الخدمة ويلي دشو في غرم يعلم بالواجب تعلم بالواجب ولكن دشو في غرم غوري الصحاس فمطوثي غوري الصحاس غوري الشبابين كأنه تزرق السجل للملائكة أشحال لا تعيش طمني ماني ستعيش لمي 80 سنة طمني ماني سوية تعيش لمي 80 سنة وما يدريك منه قعد من أي إثم أقديني ونسي روح أتزلط روح أولت ما تزلط روح أولت ما تحجبت ماني أسيني نغسكيني أرض وطق كذا وكذا قل عمر وما يدريك أنه ما رتفكت له ضرني ما تنزلت ده شو كدران إلا ده شو كدران قيدين شتي ده شو الغرور يعني تغرك صحايمك يغرك شبابينك تنويت أسنو تمتطر غمزيان أنه يفكيك ربي العهد أنه تمتطق مية سنة وكيف كان رب العالمين العهد وريفك العهد وما الحب يشحل الذي يعيش أقل رأيتنا نسقر نتعيش ونعلي مالا في أي لحظة في مثل الإنسان ولا حتى هم كذا في مثل الإنسان فويل المقصود من الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بالك في تغرص حيث أبي موسى زمير ملحد وقارن بعض المفسرين بالوقت النبي صلى الله عليه وسلم الآيين تقصر ضيون بالوقت النبي صلى الله عليه وسلم وين اسمه أبو الأشد بعض العلماء اسمه أبو الأشدين أبو الأشدين قارن بي من صحة قوة ولكن لدى الكافر ويني أسلك سيد النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة من النار 19 إن يس أنا أكفيكم 10 أو 9 ملائكة إن يس مكاكم تفر 10 9 هنصرع كل يدخل الباقي تغور في الصحة سلم إذين يتخيل بالبالس أن يزم ربي النار وحيد الملائكة يوم القيامة أبو الأشد دي تغور في الصحة أمشي يخدم عشان يسخدم الصحة يجين العالم أديني بساط دي وبساط في سرس أدي بتفلس والضغر القريش أسيني من أزاحني عن مكاني هذا أعطيته كذا وكذا أسيني وإن الدجل نطفيني نبسطي سدوى أسكر كذا وكذا الدهب فالكثنة الجبل من شدة الصحة ويتحري كذا الجبل نجبل بس من 10-20 يركز نجبل أبي شهر يقوم بسطني أمكن من ديك سلسي طرنش بتكسارة سلقوينس ومع ذلك فرص الله عز وجل طورة الصحة قرن بعض العلماء في الجليس ينزل الله عز وجل الآيين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد والله بل الله عز وجل يقدر عليه ويقدر على جميع الخلق لكن الخلق كنملا أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم أذكفر نكل صرب العالم والشرك نكل صرب العالم ورسلق سنوما لزح رب العالم فسخذي النوما لزح وإنما طر لمن نزل يعني المخلوق ذكي في خلق الله عز وجل حتى الملائكة شوف سبحان الله دشلت ديبين أبو الأشد ديث وريخ العين الصحينس دشلت ديبين ذات جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام يقلب فدر القرآن قوم لوط يقلبين سفرين سرساوي طيران تبغى النبي صلى الله عليه وسلم يدق ليلة الإسراء والمعراج مررت بجبريل وهو كالحنس البالي نتزريق جبريل يمسكنك يحزن أم يخلع عزيز يضرب النبي صلى الله عليه وسلم من الأذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش يقول الملائكة حمل من العرش من الله عز وجل ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 وفي رواية 700 عام الاشتلاف الصغر ذي ويقول الملائكة الصغر ذا أزدرت دود 500 سنة الملايير الكيلومتر في ساعات الصغر ذاك اشتلاف الصغر وين وويني يتسبح الله عز وجل بكرة وعشية وكنت قرن العلماء يوم القيامة سنين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك القويني العظميني نكي سجرنا الله عز وجل إقارة النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. يسقس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ليس دشو في وغن ميكائيل عليه السلام ينقل الملائكة ليس قل عمري وزرق في تصفيت الدسين الناس ما ضحك قط منذ خلقة النار. يسس قسم يدي خلق الله عز وجل تيمس يحب سورة تصفيت يوقف في سكشمسيس هو يذنه ميكائيل ينقل الملائكة ملك الجبال يصدق النبي صلى الله عليه وسلم الناس ظريف إصلار بالعالم من دخل بالنمى القومي الناس ما تبغي إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين سيني دون رجم الكعب بذرات سا ويتنين سا القوم من ذي يصدقون الناس ما تبغي طب تفصل في اللسان سيني دون فتح حركة سيني دون رجم تفصل تسمى لقد تديون الملائكة لقد تدي تذوية الناس ما تبغي طب تفصل شوفت القوة سيفك الله عز وجل ومع ذلك ويه الملكي يتجد الله عز وجل وفي تغرر الكويس بشار الدين يولو بعش أم أبو الأشدين ناغي يوني الناس الدواسة من كنير يتجر المصبح العشرة بالعالم نص المعاصي قد انتبه مليح الإنسان الأمري حاضرة الموت أن الله عز وجل ميت ولا كمرة ميت الله عز وجل يكو عقبالة أنه في زميرالة أنه للطلعة في الله أنه فعرض في الله أسلع مدن اسم جر الله عز وجل فرعون مدان سنجر ثمود مدان سنجر عاد والله ما بنجر ميكا من جرلوي من مذنوي سكن بسقنا خطر ميكا في العيبة سعان القوة سعان النار سعان كل شوة نسنجرها مرفع إذن يون وفي التغور رأس حينس لهذا أن الله عز وجل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. من بعد النبي يقول أهلكت مالا لبدا يعني من بين الصفات الميكي غرّت الصحص إن وين يونس زمير غرّت ثري منيس يقول أهلكت مالا لبدا. لبدا يعني كثيرا يعني صرفه إن غير خير الله نصر غير وما زلوا فكنا ثري منيو يعني نسعى ثري من توزع طير وكنوا فكنا را غرّت ثري منيس أهلكت إن ضرب العالمين أهلكت بالنار صرفت نار أنفقت ند أهلكت يعني قرض ذي قرض المفسر يعني شرد منه أذين ذري منس يشوف غين الحرام يشوف غين حشك الشهوات المحرمة حشك الملذات المحرمة وي مثلا نشي صرفها ويثني طيرها لأن الإنسان ما الذي يشوف غير ذري منس بالحلال ما الذي يشوف غير ذري منس بالمباح الله عز وجل لا يعوض وسيبارك فكأنه رح نرى مرات بمتشتت صدقت أستلت 900,000 جيبي ضمت 50,000 صدقتت أكنس قال ماتيماتيكمو إيكونوميكمو الحسابة رياضية نقصني ذري مني 900,000 أدقلن 50,000 بس حق الميزان النشرع قل الميزان الرزق من الله عز وجل قل الميزان البركة من الله عز وجل أثنى 900,000 وزيادة أسمارت وحتهن تصرفت 50,000 أهن تصرفت أنك نقلك تصرفت 100,000 وزيادة أنت ما يلات في كيف نقل الحرام حتى الخمسين ألف من الدقيقين الناس تبع عشر واحد عام تفق طار قرن صدري من الحرام سوحين بطلان حقيقة. لهذا الله عز وجل دين ودين نرى صرفت أنفقت مالا لبدا الناد في الكفرين أهلكت يعني نغير غير من يوم صروح غير من يوم طيار غير من يوم الطيار غير من يوم مالا لبدا إذا من ذي مقرنا وحقيقة يتبتلي الله عز وجل ويخي يعود يبري بنسن أنه إذري بنسن تروح لدي من جين معين أطفت الإنسان يسعى الشركة يسعى مؤسسة يسعى إذري من لا بس به يسعى خدمه يسعى ورصة خدميس أفيس نقاش قلب فرانك أسيفك فرشها ريتيس أسيفك مثلا بزري غارة مثلا أسيفك أديني 400,000 450,000 مثلا أسيفك 500,000 أسيني ريت 50,000 يعني إذا في حاسب 50,000 وإنسان إذا لا تسمح ويسعى على السلطة سنة مع الإشاويت سوسع في العباد وإنسان قلت نس قرن بالعبد ولف فرنسا 20,000 كراجية قرن من تصف كريم قط كرام الناس وتسوي النار حقا سنة كمل دايما تسمح إفكاس ويسعى على السلطة تخدم غورك شي صعيب تسمح أسنى نغط أفي حاسب 10,000 20,000 قلت فرنسا بل حتى حكاية العبادة كيف كرام يبدل يخدمني سمرا يخلص 99,950 أسنى ريد 100 فرنك أفي حاسب إزمير تسمح من بعد مرض زطك أستنود من الإنسان يتحسب بما نسي يعني تصور دي ما لدي فغسينا أذير وحذير غيونه مكان هذه 20 مليون في الطاولة باش تبدل من كم طاكاسيت مستعجبة على 100 طاكاسيت النطني وين 100 فرانك الفرانك انت صريح تيدي يعني يخدم غرغورك شي 16 مليون باش كانك تبدل من الخمة جاي ماشي من الخمة جاي تعجب من الخمة النطن وأكثر الناس اللي في مناكين أذبل عن العمورة سنة تيوران الخير تيوران المباحات أسنديد دي الله عز وجل تيوران كيش لا توزع تدري منك الخسارة أكثر روحين الخسارة ولهذا رضي الله عز وجل إن ندف الكفر يقول أهلكت ماشي أنفقت أهلكت روحنا كيكان وتشفي قطارة تتغجو بك تفط روحي إيوا شو خطر روحنا قال حرام روحنا رجين العالي أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد إن ولع بغير أنه تزره ما تحت يغفل أن يزره في الله عز وجل يغفل أنه زران في الملائكة يكتب من أعمال الناس ويغفل أنه تشهد في الناس القاع وتشهد في الناس الفاسنس وتشهد في العمل البذنس أيحسب أن لم يره أحد الآية هنا جعلت الميزان بالحياة منك كل مرة تتخذ مذكرة اسمي فيد الآية أيحسب أن لم يره أحد مرة تقال العباد ويوضح العباد كي تتقال من العباد ولكن مرة تقال اسمي فيد الآية مرة تتخذ مذكرة اسمي فيد أن الله عز وجل يخذرك ما ذي ذين ترسخ القروية يخذرك الله عز وجل حسب في المنيك ولا تخدم تشغلين ولا تخدم طارع أتظرت أنه أكثر الأعمال ولا تخدم طارع إيوه شو استحذرت بأن الله عز وجل يخطري سواء أنك العبادة سواء أنك المعاملة سواء أنك العملينك الخدمينك والله لك يكون خدام السنين تنتبه الكاميرا فوق الرويك الأمة مثلا في المنس دون نهار أنقل الأمة متطورة إيك لتخدم الخدمين سنك نلاق الحال إيوه شو تسان الكاميرا سوف الناس يخذري في دوم عليهم يديرهم اكتشي لي مثل المثل اللي طال الكافر تحوش طال الكاميرا شي تعلمت ان الله عز وجل يخزرك اخذ من الخدمه يجيك الى قاعد ضرب العالمين لكن الى عامل المعامله لكن الى لان الله عز وجل يخزرك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه اعبد رب العالمين انك تخزرت فان لم تكن تراه ما لك تقلك تتزر تراه فإنه يراك يعلم أنه انتفى نخذرك فما لا تتخذ مذكرة نغتني ذكرة اسمي كفي بأنه غسل عبادة بزرنا غسل عبادة بسلنا اسمي كفي أيحسب أن لم يره أحد أن الله عز وجل فنخذرك وتلال أدويني إنني عمام منيس أن رب العالمين يخذر العيال عندنا من بعد يذكر الله عز وجل كثيرا النعم الدين عن الناس في الكافرين في المؤمن باش يشكر النعمة يتشكر ويتخل مسكين الدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين إذ كرك الله عز وجل كثيرا النعم ده شو ذلك عينين كيف الله عز وجل سنة الولد ألم باش تخزر تزيس ولسانا باش تهضر تزيس وشفتين باش تضبط تزيسين يتعبر قال أبو ذر رحمه الله رضي الله عنه أحد الصحابة إن أنصف أذنيك من لسانك إن مزونيك توطل من تكسل الحقين مزونيك في لسانك يفكيد الله عز وجل أذنين ولسانا واحد لتسمع أكثر مما تتكلم يفكيد رب العالمين سن مزون دون يلس باش تحسس أكثر مما يتهضر الله عز وجل يفكيك ديونينس يعني الناس شفتين يفكيك دلن داي واش قلت ذكر لن واحد اللسان بدا اولا لانه سيني ألن اللسان دويين سين الاعضاء يقنان دايما للحركه ألن تنحجرك انا ملي باش تامي تقنط باش تحبس ايلس دايما ليها الضر الا ملي يحبس الانسان دارني يعني سيني الاعضاء من اشد الاعضاء يخدمن وحين يكسفن سواء السيئات ولا الحسنات من بعد اسمي جعل الله عز وجل نولم بالدلس دويك يخدم بزاف يجعل اسم الثوره قال نجعل اسم الاجفانيه اسم راس تلمق زيت الحرام بالله عنك خطر على الحرام يجعلك بن كرانس بالله عنك إلسي ما هذا يهضرين العالي سيحة سيهضر ما تبدأ تهضرتين نديري يشوف يجعل شفتين بالله زريتين أتهضر تديري بالله حبسيه يتوسمي فيك دلل يجعل اسم تشافت بالعط إفكيه ديلس جعلت سوشرة بلع يعني سينيني مصدر يتدون غل حرام إفكيه الله عز وجل مكره نتحبس فهي الحاجة تنجبر في مشاهم ذكر الله عز وجل دي العينين وحيد الميسان إذكرهم كذلك الله عز وجل كسفرتي لأن الإنسان أضدت السؤال المسؤولين يتخلق الله عز وجل وضدت الآية الله عز وجل ثم يذكر الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض في خلق السماوات والأرض بعد شديد سبحانك سلسل ما خلقت هذا باطلا يعني الإنسان يفكيز ربي غل ديلس بشار يخضر سؤال يسغ الحق والدين يسلسل الحق فإفكير رب العالمين عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين هديناه النجدين يعني الله عز وجل يهديك بالنجدين نجدين يعني طريقين نجد الخير طريق الخير ونجد الشر طريق الشر يعني إبينك بالله عز وجل إخلقك في أحسن صورة إفكيك بكل نعمك حواجد من بعد ينزلك بالكتب إشيعك بالرسل يوريك بالمعجزات يوريك بالآيات من بعد يوريك السبيلين إما شاكرا وإما كفورا يبينك دبريد من أهل الشكر أهل الإيمان يبينك دبريد من أهل الكفر وكان القرآن من القرآن ولاش من حواجة الموعظة أكثر من القرآن كفى بالقرآن موعظة إبين زيس رب العالمين أبريد العالم إبين زيس أبريد مدير إبين بالنهودي مولان نبريد العالم إبين بالنهودي مولان نبريد مدير إبين بالنهودة قروي وبريد العالم وهو النبي صلى الله عليه وسلم إبين بالنهودة قروي وبريد مدير وهو إبليس إبين ذشوة الجزاء نويكي خرمنين العالي وهي الجنة إبين ذشوة الجزاء نويكي خرمنين ديري وهي النار إبين الله عز وجل كلش تسمى مرة تقرأ القرآن دائما وحواش طال الحجة وحواش طال لفرد أكثر وكنشتين ولهذا النبي الله عز وجل دين وهديناه النجدين بينزل سيني بردا أخفر كشينا بيدي كعجبين فويني اختار نبريد العالي أليس أين العالي وتحمد الله عز وجل وإني اختار نبريد الدنيا فلا يلومن إلا نفسه أذي لوم حش العمر يعني يوم القيامة وتصفتر يوني أجمع أذي بدياري فسن ربي أسيني يا ربي أنا بروح في الجهنم تقدر فيه يعني تحس فيه ترى في حسب مثلا الله عز وجل أسيني روح في مصر أسيني يا ربي في طلمطين ولا شيء يوم أسيني يا ربي في طلمطين فلا وإن أردكش من الجهنم لكن يسقر ما يصحى مدني التعبير أتكشمه إنساني يتطع أمشي المعنى في التطع ماشي الضحك من الفرحة يعني يعلم أنه ذي مكستوهل وتكتشمالي وسيني يا ربي الطلمطية نار يا ربي الحقرطية يعلم إيواشو فهديناه السبيل إهداية الله عز وجل السبيل وإذا بريد العالم وإذا بريد الدين أختر كتشي أختار تبريد الدين أتخلص صلى الله يومون في الطلم الله عز وجل البعض يقول الله عز وجل فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة إن بالعبدي يقولون غورة الصحة غورة تدري منس لو كان يستخدم الصحة يستخدم يدري منه يفيوث الحجر وهو اقتحم العقبة ما شو العقبة؟ العقبة ذي الحاجز ذي الباريال يعني الحجر ملك من عنه فيتقنص العقبة العقبة المقصودة ذي ذا شو هي النار يعني فلا اقتحم العقبة يعني هل اقتحم العقبة يعني إيه وشو الصحيين ذي الملايين ذي النعمين غلن ذي الشفتين يكون دفكير وهن تخدم المارة باش تعد الدين يتم سيئة بعد التلول من الناس يعني ما يفكي ضرب الصحة الصحة يسخدم تنكرة تلول الثمس يفكي ضرب العالمين المال المال يسخدم تنكرة تقتحمة العقبة يعني تنكرة تلول في العقبة يعني كيف يدوي الحالة يخدم الإنسان كل نعمة يدفك رب العالمين والنعم ماشي غير الصحة واحد يدريم النعم الله عز وجل كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كل نعمة يدفك رب العالمين لازم تسخدم تس بطعن رب العالمين أحد العلماء اللي سقري في الجامعة كل ما ردفه في الجامعة عندي أدي سلك في ذلك سلام طلبة أربعة خمسة مثل تشوفوا موبيليس وهي وهم صوت الخمس العالم الشيخ بالجامعة السركب العيلة الدين ستسويه وخمس خدم ذا تاكسي أسميت سقسان كرام طلابة لناس الشيخ يعني دي وشو تخدم تشغلي إني يسيو الصيد هذا إن ندى النثيل الزكاة من طول موبيلي كي يضرب بين نعمة طوموبيل صعيب طوموبيل الناس باش تشكر في العمليه الى الزكاه ينس باش الزكاه ينس الناس تصاوب تزيس لعيبه ديك الحوايج الناس كنوي في حوايج الطلبه ولاش من حوايج الكنوي لانه وخدمنا راه ماشي ديك خدام مقرر وساعه مريضين من فايت تساويهمش طوموبيل يعني الشاهد هو المثال كل نعمه اللي تفكر بالعالمي حاول استخدم ثمو استخدم تدريب استخدم قصه الطاعه رب العالمين ايوا شو لان رب العالمين يشوف اش الدنيا زين فلا اقتحم العقبه يعني هو شو النعمه يكون تفكير وهن تخدم مارا باش تقتحم من العقبه باش تعدي موتر ولم جهنم غير المقصود وما ادراك ما العقبه وما ادراك ما العقبه العقبه هي النار وغير ذلك يفكر الله عز وجل بالخير اي وما ادراك ما العقبه مثال للاعمال الصالحه اللي بيخدم الانسان سلماريس يعني تبين الله عز وجل انه ونس عن المال ماشي غاسيني اهلكت مالا لبدا صرف كذا وكذا جين معين وزع كذا وكذا به خدم غايه دويه ماشي باش تا وانما ذا شوز باش تخدم المال اللي كنفيد الله عز وجل به وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه فك رقبه الرقبه يعني بالوقت النبي صلى الله عليه وسلم وحيد كان الوقت كان الزمني ولحد قرنص العبيد العبيد هذا شو الدخلال يقول لنا يسعى الحرية أتيت الصغط السيدري منك واستفكت الحرية أتعتقطت وإن قرن فك ورقبة وليش ليش بشمال أم يونا في طفت ذي مسلم يويث مثلا الكافرنا أتخلص في الله سيدري من وفي تردد واستفكت الحرية حتى أنه مش تعلم القيمة من العملية بشو أعظم الأعمال يقلنا أعظم الحقوق بعد حق الله حق النبي صلى الله عليه وسلم حق الوالدين يعني الوالدين إنك أكن تبغض تخدم تصل الخير وتلحق طرس نضرت الخير نسل حشين في الحاجة تلايو في الحاجة ما تلحق تخدم تصل الوالدين أثن طريق تصل الخير نسل بشو النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تجده مملوكا حاشا ما في تصرف داخل في تصرف وفي تعتق يعني باش تصرف الخير مولاني لازم تصرف بالك داخل وانت مثلا الكفار ما بالجهاد ما غير ذلك وانت الاسكلاب العبيد الورسن العبد تروح في تصرف وتفقد الحريه في تصرف ذا حر وين ما تسكت في جاي اللي يخدم بالخير يتسمى عتق الرقاب سعى الاجر ضم قرار حتى انه يقدر يبين الدرجه بر الوالدين تشعر كيف شي واحد مولاني بحاجه ضم قرار يعني يدري مني افايق شراها تعرف فك رقبه ند زمنيه وهي تقريبا زمان ولا شيء ولكن يسعى كان الصفات تمشى بها ونشتا لن الصفات تمشى بها ونشتا فالانسان تعم فيه ودي مسلم يتوطن مثلا بالسجن يتوطن مثلا بثمورنا الحرب وغير ذلك يجب أن الإنسان يكتب الناس باش يدفر ما هذه الموين يتوطن ويشتير يسعى المجلس على كل حال ولكن فك الرقبة يقصر الله عز وجل ويه الزمنية والحديث فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة من بين الأمور الدول حالة تخدمت المالينك أتصبع في مانيك تمس أتقتحم تزيس العقبة أتصرب تزيس في العقبة إطعام أتستشر الإطعام من زراج بسك عدان إطعام المساكين إطعام ولكن ده يخص في يوم ذي مسغبة المسغبة يعني المجاعة الفقر يعني نسمى الذي يقوى الشر يقوى الغلا خص فمعيش وإن بسجن وبسبقا بنرد بين الإنسان لأنه قليس تعايفنا عيب ذلك الزمان سبقا فالإنسان يحرم فكوكوت إخان في قيمة الشر قيمة كذا نعم لن العباد يموت ولا نسمة توزع ولا ميبكة تحت ويبنى عيادا بالله ولكن ما ذي زي قيمة سبقا لا حدا سبق الجارية ذي الحاجة العالية هذه هو الأجر ولكن هو شو كصدق قطرية قيمة سبقا بس منها ربي سبقا وانتني حواج يعني اخذ مدينة لذيش بلك وزدك فالبس هذه سبقا هي الدرجة المقرة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ممكن يتعين في قدايتنا تسكن لي حالي من الكهنة مرة تجيب لك 20 مليون وتكس 5000 فرنك تصرف تسمات لي شيبس وانت تحتسن بما عرفت بريدة تنوط على الدكرة عند رات قسمانيه كمستمع تنمي بلذب يبعدن بالله تبوتي في القسل حقي 800 ألف 200 ألف تبوتي تدير معشنا نفس الحكمتنا إطعام في يوم ذي مسغبة إمير نرد من بالله المحسنين أتروح تطر في بوتين القزان تتصر خصت تصر ليت السومنسن كذلك شو نخرج من المين بروفيتي نصلى على العباد كل شيء الغلال كل شيء وليه كل شيء تسباري من المفروض إمير النين أرد دير خص كل شيء خطر يتمث من غيرها نسمي خطر يتمث من غيرها نشر إطعام في يوم ذي مسغبة ما شيء تصل دسنا بلي تنطيارة النعمة خمس قفة سبوري بعد تبغى تصدق نعم وين الحاجة العالية ما تحصل في النيين ولكن لا يرد سبين طب ماذا تسيني الشدة كني غاية ما كل مثل الشدة غير ما بنرى نعبز كثر في الفقراء بدل حق رمضان العيزة غير ما بنيت شهوة إما رنيك قوى نسقر القلب قوى القليل قوى كذا كني غير ما رني هذه غلي كلش إما رني هذه السلعة التالية إيواش غنشتي خطر نفقي هذا المعنى أو إطعام في يوم ذي مسغبة وليش لا شوف شبنا يثنى أميون رسكن نغادي صدقنا نغادي عونا قل وقت الشدة الوقت ما تسوي الشدة مليح مليح دينا الصح فاني رفت عدت لنا المرحلة اني استني عبد البروداني وغير ذلك في العباد نعم لن المؤمنين يخدمن إلى خارف نسان ولكن أكثر الناس إمار نيت بروفيتي وينك ساعه تقرا انت زيت في دوبليك السما وينك ساعه سميت في دوبليك السما وينك ساعه تقرا انت الجزء في دوبليك السما ايوا شو غنشري ايوا شو غادي نشري سوا 20000 زيت 20000 اول فرانكي كي يغلى 2000 فرانكي كم السنه عندك مصبري طرا تخدم الخير وتعدي راك ويت ماك باش تصوت 200000 تشو سما تكسدوا ليك فرص بامكاني تبوتي في الجزء والله عز وجل باغي يشوف لنا او اطعام في يوم ذي مسغبة وحذرت المتهمة أن الله عز وجل أسمك دي أمر أطعم في العباد أتسجد العباد حذرت أن الله عز وجل يزياره نسجد طلبي كده في تعاونك مرات قرأت الآيات نغل الأحاديث أن الله عز وجل قرأ طعم من المساكين صدق من المساكين ماشي المعنى يزود ديك فرنسا قرأك دعوني يبغى كبتلي ولا صفكت ومن ترزق ينسى سيوت سيوت سيسفتنا سويتنا باش تعلم أن الله عز وجل يسكح لكل ينسى رزق ينس الحيوان وإذا الحيوان اللون الحيوان اسمه النعاب النعاب ذا شوف ذا الفرخ تجارفة الغراب تجارفة ما بيسعو الطوفان ينس يعني الفرخ ينس اسمه النعاب النعاب يقرن لأنه داود عليه السلام ما ذكر الذي دعو الله عز وجل في قرص يا رازق النعاب في عشه او اني قلنا نرزق بالنعاب بالعشه ايوا شو النعاب اي مرض اثبت من التي سد فرج فرج دم الله تشفغل غير كان لباس الناس فما تزرني مولاني لباس الناس ينكرونه اسماء الدفع النعابين اظلم دم لا تنكرون اسين ماشي ذاك الناس هذا الولن في الناس اتجني مانس ام شرابيتش الفرخين وحدش يخلق قصد الله عز وجل قال من قارينس قموشيس يوث الريحة تشفغ تزيس الريحة يليش تخدم ايفنا تجبو ذاي ديبعاش واحي لجرمة القاعة واحي تجبذت تمسقرني يتفر فيري في زيت وغير ذلك تجبذن دغ الريحة نتشروس من ذاي يتسوي الله عز وجل رزق لن يدخلو في سريع الحين كهنيش ان بعد ذلك تتدي في ذلك تنبدل تقلد بريكان ما بيقد بركان أدخل منه ونسي تتاوين المكلة شوف سبحان الله الله عز وجل ويضيطيت دخلت من الله إيماني يسجل غابة إيتشا الله يتقاط دار يوم المؤمن إقلاني قالت كل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم وزدي تتاور الله عز وجل رزقينيس أزديه رزقينيس ولكن في قيم الزين رميك نيما إذا نبغى نخدم الخير بلك تنوت النوية مستفكي طارق متشرف أسيوت الله عز وجل أسيوت رزقي من طرف الله عز وجل بطريقة أو بأخرى ولكن تبتلي يا الله عز وجل باش غادي يزر ولا نخدم لا نخدم معاه Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبيت نبي الله عز وجل بين من بين الأمثلة باش يخدم الإنسان المالي فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإنسان يثمى هذه حب هذه شعوب هذه الدخر هذه شعوب نسقر دكوطي باش يسعوا العمل الصالح إلى خطيس. من بين أفضل الأعمال أن نمارس الفقر، نمارس المجاعة، نمارس الشدة، نمارس تغلي الحالة، نمارس النار تفض الشيء. اسمها تدي يولي السميد يولي الزيت يولي الغاز يولي كذا قوى الشر قوى كتي دي نارة تفغطد أتسغطد أتسويتد وتنفقط وتسربي دي نارة تنضب أن يطبق الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يوم ذي مسغبة يعني يوم شديد، يوم في مجاعة يعني تنزل المجاعة، يوم فقر، يوم شدة، وين المقصود ذي مسغبة. من هو العبادة هي نارة تنفقط في اللسن اذكر الله عز وجل يسمى يتيما ذا مقربة، هذه ليه اليتيم مثلا يوم اليتيم، وخاصة ميل يتيم وليه القريب ذا مقربة يعني قربك، لأنه ماذا لسعيك اليتيم قلت ليك ما تنفقت في اللاس أتساوي سن الأجر أجر اليتيم وحين أجر صلة الرحم ما تنفقت فيه اليتيم قبرة الحاجة العالية، ولكن ماذا لي قلت ليك أتكتوينا أتساوي أجرين أجر صلة اليتيم وصلة الرحم خطر ذي ذمني يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. نغل مسكين ونقل من الحقار المانيس من شدة للحقار المانيس اسم الله عز وجل ذا مطربة. المطربة يعني التراب ورسعة ومدى جرح البذنيس يتشور ذاك يتشور معنى يتشور ذاك تغيني في سغ القاع مدى سغ القاع اللبساني سغ القاع ورسعة ومدى جرح ذا مطربة يعني صاحب التراب ماشي سعانا كاد يتشور ذاك يوسخسوا كاد من شدة في غيمي في سغل قاع توش غلقاع أو مسكينا ذا مطربة. فالإنسان يتنا ماذا طعم ماذا صدق حاذر حاذر تصدق وتطعمت وتراجت بالعبد مني أهدير كرام أخذ من شتيدي الله عز وجل حتى أنه أنت وقع دون الخطأ أن صدقيون أسنف كرام أكديني بارك الله فيك أسنف دعو يا رأس الخير أستقار دعو يا رأس الخير وتسوي ماذا جح صغرس افكس إنس إننا نطعمكم لوجه الله وقد طلب هو ماذا زوح لأنه ما في تصدعو يتس الخير يسكيكي كي تعالتو ماذا زوح كي تصبش أكدي دعو يخلصيك الدعاء تعالتو ماذا زوح أكدي دعو ما تصرح تقدوني خلاص داعي كل شيء روح أخذم لله عز وجل. حتى أن عائشة رضي الله عنها لما تصدق تقارس الغلام من الذي يوي الصدقة حس مليح لشرك ديني فهذا روح من الناس ما تقلس يشوف دينا أسيني مد بارك الله فيك أسيني وأنت بارك الله فيك يعني ما أسيني بارك الله فيك فرنوية سنتت فيك بارك الله إيوا شو باش دائما تفادي سعون الفضل في الله ستتجال العبد ما رستفكت أكدسكيتي سكرة وإلا ما خدمتك تسكت العباد باش من بعد أكدف كبروجي تسكتس العباد باش يكسن تسكتس باش كذا ما خدمتان شتيا أقلي كنت خدمتارا نشتيا وذم ربي قد خدمت لمنفعة دنيوية. لهذا يوصف الله عز وجل سيناي وسعينه ماذا زوح اليتيم بالمسكين وسعينه أشياء يخدم ما تسكتس من سيناي الدليل أنه تصحي وذم ربي لاش أكدي خدم اليتيم أكدي حفا بروجي ما تسحو فلا بروجي المسكين أكدي حفا حدي بروجي ولا حد بس حمارة تحت تساوي تحدي مع الماء ريستور وناس تخلصت ما يلنيك تبغي تستخلصت اللهم بارك تساويت إن شاء الله الأجر لما يلنيك تستخلصت بشك دياوي سوس ما تسعي فلا أجر أقلي تخلصتش بشك يعاون بالخدمة. وإذا المقصود من ذلك الله عز وجل سنيني الأصناف المسكين وحيد اليتيم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وبه للعبد ختمنا نشتع من الذين آمنوا العبد باش ينفع العمل الصالح لازم يريد المؤمن يعني يوم الكافر هذه صدقت لياتي من نار المسكين وينفع على ونشتي لأنه إن الله عز وجل ثم يعني ومع ذلك يكون من الذين آمنوا وذيذ المؤمن أحرص في الإيمان منك بالعمل الصالح كيف نهضر بعد الدروس من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر والإنسان يحوج الصبر بشري يثبت للدنيا ثانية بشري يخدم العمل الصالح بشري يبعث في المعاصي يحوج الصبر وتواصوا بالمرحمة ويحوج الرحمة لأنه زي الله عز وجل يذكر أشلال العبيد يذكر باليتيم يذكر بالمسكين ويثيك بالضعفاء بشري يوم تلعب خاصة يوم يقرأ يفهم نغيون يسعان دريما نغيون الصحة نغيون المسؤول باش هذه ديونا مويين الضيات الرغوية كي هذه الطعام المسكين كذا الدليل أنه يسعى الإيمان يسعى الرحمة قلت وإلا كان يتفرفري وسوي ويتولى هذا الباليس تران تغيوني في طلق الجبريل هذا الباليس يود الحال بالصح ما يسعى الرحمة قلت ولهذا بنادم لازم يسعى الصبر هذه الصبر في الدينية ويسعى الرحمة غوية في الناس المؤمنين مش كي الدنيا يزد لي رأيتنا أو كان يتغليب الفرصة يميرني على أنسان تربعكنا تلاك نزح نشدة وهي الرحمة وهي سبحان الله شهر رمضان شهر الرحمة يمكن يغير ميه وينقذف وين ويتريف وين الكوميرس ديالي الخضرة غتسالي كل شيء ديالي ضد مني التواصل التسويق كل شيء تسويق قرمطة حاشا زعما زعما تصرا واحد مكان يتزلى فقط أما الباقي كيف لا تجلس ما علم من معالم الرحمة إلا المؤمنين مازال حملنا رحمة قولها ونسل غير على رب العالمين يجلسون وذلك هو رب العالمين الصنفين ولكن الغالب أنه يروح وكنشتي لهذا الله عز وجل يذكر غدي وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة اللهم اجعلنا من أصحاب الميمنة والصنف الثاني والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة ويكيف شوف الصنف السن هم أصحاب الله عليهم نار مقصدة أذكش من غرف مصر بالإضافة لنوذكش من غرف مسيئتنا مقصدة يعني مغلوقة في الاسم وزمان نرضط مع الحتيون وسد فرنك في النس عليهم نار مقصدة تبلع في الاسم وليش سنسرد فرنك يتيئتنا ويفيد القسمة الثنائية أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة إذن ند الصورين العظيمة يتنا افتتحت الله عز وجل القسم سمكة نهضر دي وشو أدن كمن فقط في النقطة قالوا فيما يخص الفتح المكة سيدنا كمن لا يزيد ليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ندى اسم بيكشم عام الفتح يكشمد في مكة يرزى الأصنام وغير ذلك ثقل مكة بلد الإسلام أن بعد مدة يموت النبي صلى الله عليه وسلم يوسف أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت أبو بكر الصديق قال عمر بن الخطاب قنصير أمير المؤمنين بالوقت أن عمر بن الخطاب استسعى الأمة الإسلامية يمسل منه من الأميرين تموث من الفرس عن المعركة وحيد الفرس غلب من الفرس كش من غل قصر إن كسرة كش من غل الشاطو إنسان ديك تعيش كسرة إنسان يرول يجد الدهبيس يجد كلش أسميك كش من على ديومه بساط القاعة تسند سلسين دين يوفان ويفان يوفا كذا يعني أين يفند الخيورة في قبل ديننا يمسد يوني في أرض غربين السواري الكسرة سيني براسيين الكسرة تيريهم بغربين الناس داخل فينتقد يوني لعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيس إن الذي أدى إليك هذا لأمين نيس وين يقدي وين سيني براسيين إذن أمين خطر إذن مرد لقل فأنا الجيبس وزري روما ذزوح يمزيان نشتهن غليهن يمسد يسلسس بعمر بن الخطاب فيلعى في ديون نطلي نيس أديت حق الله فأدت إليك رعيته نسكني كشيت أدت الحق ربي المسؤولية كتلت المسؤولين في اللازم الدند الحقيق شذر وينك كل شيء غزف أسمي دوين كل شيء غنائي مني إذا مدعبا من الخطاب السوارين مني إغرايا سيسوراق ابن مالك ابن نظر لسيس قدير بعد مدة قل استسمي لك شمغ الإسلام إلو على يسد إغرايا سيد إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمالك شمغ القصور مكسرة أتكم السوارين كسن سوراق بن مالك افتياس عمر بن الخطاب سوراق بن مالك سواري كسرى تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لي الصحراء سين دي سنتر ابو بكر الصديق واش نبي الحق المدينه واش نبي الحق يحصر سواري كسرى ولكن ينجز الله عز وجل العهد ينسب الوعد ينسب سوراق بن مالك افتياس سواري كسريين فتير العبره لكل مؤمن اين كيوعد ربي وين كيوعد النبي صلى الله عليه وسلم افي تصاويت ودي غني كفوسي لا محاله تقي مزيك شي ما لا تعرف ربي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين.